إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويعلم المتابع معنا أننا قد شرعنا فيما يتعلق بالحج، وهي قضية عامة أعم من قضية الحج، وهي كيف يكون الحج مبرورا. ونذكر هاتين الكلمتين تلك المقدمة مرة أخرى لمن لم يسمع ذلك من قبل، وتذكيرا لمن سمع. وذكرنا أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، وكان بالتالي لابد وأن يدخل المرء أيام الحج وأيام العشر، وهي خير أيام الدنيا، وقد تدرب على أعمال البر. وقد ذكرنا أن البر على معنيين، المعنى الأول هو الإحسان، والمعنى الثاني هو الإتيان بجميع أعمال الشريعة، في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، إلى آخر الآية. والإحسان معناه الإحسان إلى الخلق، وهو داخل في معنى حسن الخلق، بمعنى أن البر هو الإحسان في قوله البر حسن الخلق، أو البر أن يحسن إليه، كما ذكر الحديث أن البر وجه طليق وكلام الليل، إلى آخر ما بينا من هذه المعاني. فجمع البر هذه المعاني كلها، وهي أي بر الحج الإحسان بمعنى الذي ذكرنا، وهو أن يحسن إلى الناس، والإحسان بمعنى حسن الخلق، والإحسان بمعنى الإتيان بقية أعمال الشريعة، والبر بمعنى ترك الفسوق والعصيان. فكانت هذه المعاني مجتمعة يخرج بها المرء بارا، ولا يتحقق له بر الحاج إلا بها، ولا يتحقق ذلك كله إلا بأن يتعود عليه المرء بعد رمضان كما ذكرنا في أيام البر. تلك أيام البر التي يدرب المرء نفسه على هذه الأعمال حتى يحقق ذلك كله، إما أن يكرمه ربه بزيارة بيته فيعود مغفورا له، أو إما أن يكرمه في تلك الأيام، أيام خير أيام الدنيا أيام العشر، بتلك الأعمال من أعمال البر فيغفر له في عرفات، فيصبح الجميع معيدين بمغفرة الله لهم، مسرورين بما أنزل الله تعالى عليهم من رحمة، وبما أعتق رقابهم من النار سبحانه وتعالى. وعليه ذكرنا هذا المعنى الثاني، وهو أن رمضان كان الغالب عليه أن يصلح المرء فيما بينه وبين ربه، الصيام والقيام والاعتكاف والإقبال على الله، وهذا نصف إصلاح المؤمن، ولا يكون إصلاحه إلا بأن يصلح ما بينه وبين الخلق، وأن يكون على حسن الخلق والإحسان وترك الرفث والفسوق والعصيان. وصلاح المرء إذن يكتمل بهذين الأمرين، أن يصلح فيما بينه وبين ربه، وأن يصلح فيما بينه وبين الخلق، حتى يتم له الصلاح حينئذ يحشره الله تعالى مع الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء. لذلك كان هذا المعنى من معاني الشرع أن فتح هذين الموسمين ليتحقق للمرء ذلك الصلاح الذي يكون سببا لنجاته في الدنيا، وسببا لنجاته في الآخرة، وسببا لأن يجاهد بعد ذلك، أو أن يقوم بأعمال الدين، أو أن يدعو، أو أن يأمر بالمعروف، أو أن ينهى عن المنكر، كما ذكرنا في خطبة العيد في قصة القلب السليم مع إبراهيم عليه السلام، إذ جاء ربه بقلب سليم إلى آخر ما ذكرنا في هذه الخطبة فيما يعود على المرء بنجاة الدنيا والآخرة. والأمر الثاني الذي ذكرنا هو أن الحج والعمل الصالح والولاية لله تعالى واستجابة الدعاء وغير ذلك من أعمال الإيمان تستوجب على المرء المؤمن تلك الأشواق لهذه المعاني ولتلك الأعمال ولتلك الدرجات، فلن يحصل أحد درجة من تلك الدرجات من درجات البر أو الإحسان أو زيارة البيت أو المغفرة أو الولاية أو محبة الله له أو تقريب الله سبحانه وتعالى إياه إلا بأن يكون عنده شوق لذلك. من ليس عنده شوق لبيت الله تعالى كيف يرزق الله تعالى الحج؟ ولا يريد ولا يشتاق إلى ذلك، لا يشتاق إلى أن يكون وليا مقربا إلى الله تعالى، لا يشتاق إلى الدرجات العلى، لا يشتاق إلى أن يكون بارا كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، يعني في الدنيا والآخرة. فذلك الشوق لابد إذا لم يتحقق فلن يتحقق للمرء شيء. هذه أشواق أهل الإيمان والصحابة والتابعين التي رفعتهم إلى هذه الدرجات، الشوق إلى الجنة والمسارعة إليها، وجدتهم يبذلون أنفسهم وأموالهم لله تعالى، الشوق إلى المغفرة وجدتهم يقطعون ليلهم ونهارهم بالليل كما يقال، لهم دوي بالقرآن كدوي النحل قياما بالليل كما ذكر الله تعالى عنهم، وجدتهم في أعمال البر كذلك إلى آخر هذه القضايا التي ينبغي أن تكون تذكير أهل الإيمان، تذكير أهل الإيمان بها لابد أن يكون دائما. يقول المرء أنا لا أستطيع العبادة ويحدث لي كذا، وأتقهقر في عبادتي وأمشي قليلا وأرجع قليلا وأمسك نفسي ثم أقع بعد ذلك في الغيبة والنميمة وغض البصر وكذا وكذا، لأن قضية أشواقه إلى أن يكون وليا، إلى أن يكون متعبدا، إلى أن يكون محبا، إلى أن يكون مجاهدا، إلى أن يحج بيت الله، إلى غير ذلك، قضية الأشواق هذه منتفية. إذا انتفت هذه القضية بالذات لم يكن عند المرء هم على أن يسارع إلى ربه وأن يقبل عليه وأن يبذل له نفسه وماله، لأنه لما وضع ذلك الهدف أمام عينيه واشتاق إلى أن يحقق الله له ذلك واستعان بالله على ذلك لم يكن له هم آخر يخرج بقلبه إلى المفاسد والمعاصي والغفلة والبعد والتقصير والنوم والكسل الذي نحن فيه. إذا ما حلت عليهم هذه الهمة العالية على ذلك الشوق الذي يحملهم حملهم الله تعالى بغير شيء، إذا كانوا هم مشتاقين إلى ربهم سبحانه وتعالى أحبوا لقاءه أحبوا أن يكونوا الأقرب إليه إلى آخر ذلك، فإنه سبحانه وتعالى يفتح لهم الباب ويأخذ بأيديهم ويعينهم جل وعلا ويرفعهم ويحملهم كل ذلك من كرمه وفضله لأولئك المشتاقين إليه، إلى الدرجات عنده، إلى القرب منه، إلى محبته، إلى غير ذلك مما ذكرنا من أعمال الإيمان. لما انطفأت هذه الجزوة في قلوبنا وانطفأ هذا السراج المزهر من المنير من سراج الإيمان، كانت تلك الأحوال التي نحن عليها. ذكرنا القصة التالية التي فتحنا بها هذا الموضوع، وهي أن البر حسن الخلق. وصلنا إلى هذه المسألة ونقول ذلك لماذا؟ لأنه إذا لم يتحقق المرء بالبر في هذه الأيام وغيرها، وأن يكون البر شغله أن يكون البر شغله الشاغل في كل أيام حياته، فأما للمؤمنين أن يكون لهم زاد يسبب نصر الله أو رحمة الله أو أن ينزل فرج الله تعالى أو أن يرفع البلاء والكرب، فذلك كذلك من العدة التي بها يرفع الله تعالى عن أولئك الذين تحققوا بهذه الأحوال الحسنة التي يحب الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يكونوا عليها، وإنما ينزل عليهم البلاء والكرب والمصائب والآفات، كل ذلك ليسوقهم سوقا إليه سبحانه وتعالى، ليعودوا إلى هذه الأخلاق، ليعودوا إلى هذه العبادة، ليعودوا إلى هذه الأشواق، ليتطهروا من هذه المعاصي والسيئات والذنوب، ليرفعوا توبتهم إلى الله تعالى واستغفارهم، ليرفعوا ذلك العمل الصالح الذي به يرتفع البلاء وتنزل الرحمة، وهذا شغلهم كما نقول في كل أحوالهم وفي كل أوقاتهم وفي ليلهم ونهارهم، وهو ما ينبغي أن يقتلوا أنفسهم عليه أو أن يستقتلوا عليه كما يقال، أن يستقتل أن يكون هو الأقرب إلى الله والأحب، هو التائب إليه، هو السائر إليه، يعلم أن ذلك كله إنما هو لرفع ذلك البلاء لهذه النجاة، كما قال تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه الآية بالذات كما تسمع وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، هي في قوله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياءه سبحانه وتعالى، فلما نجى أنجى أولياءه، ومن نزل ذلك عليهم ليمحقهم، لا ليمحق الكافرين سبحانه وتعالى، وإنما ذلك ليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويتخذ منكم شهداء سبحانه وتعالى. عدنا إذن إلى حسن الخلق مرة أخرى، وقلنا ملخص هذا الكلام ما كنا نود أن نتوسع فيه، قلنا هذا لعل الله أن يفتح وقتا لنشير إلى قواعده وإلى أسسه، ولكن ما ينبغي أن نشير إليه فيما نحن فيه وما يخصنا من أعمال من هذه الأعمال. قلنا حسن الخلق هو بمختصر كلام أهل العلم هو بذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى، هذه الثلاثة، وهي مجتمعة في أعمال الحج كما ذكرنا وكما سنوضح إن شاء الله تعالى. وقد بدأنا بكلام بذل الندى، هذا مختصر سريع مرة أخرى كما ذكرنا في المقدمة، هذه مقدمة كان لابد من الإشارة إليها مرة أخرى وأخرى وأخرى. فبذل الندى كما ذكرنا لا يتحقق للمرء المؤمن درجة عند الله تعالى ولا رفعة ولا تقدم إلا أن يكون باذلا للندى في الجزء الأول من أعماله مع الله تعالى ومع الخلق. لا يرتفع لغير السمح كما ذكرنا، ما وصل من وصل كما يقول السلف، ما وصل من وصل إلا بهذه الثلاثة، بسماحة النفس وسخائها، يعني بسخاء النفس وسماحتها والنصيحة لكل مسلم، بهذه الثلاثة بسلامة الصدر وسماحة النفس والنصيحة لكل مسلم. من وصل بغير ذلك، وهذه في حسن الخلق الذي نتكلم عليه. سماحة النفس أن تكون نفسه سمحة. من لم تكن نفسه سمحة بالوقت والمال بل بنفسه هي لله تعالى لن يتقدم في طريق الله. الجنة كما يقال أو كما تقول السيدة عائشة دار الكرماء، دار الأكرمين، والنار دار البخلاء. بمعنى أن عدم سماحة النفس لا يخرج من هذه النفس الكزة الحريصة الشحيحة، لا يخرج منها بذل في وقت ولا في جهد ولا في مال، فضلا عن أن تبذل نفسها لله تعالى. وما تقدم من تقدم ووصل من وصل إلا بهذا البذل، إلا بسماحة النفس وسلامة الصدر. الصدور العفنة الممتلئة حسدا وغيظا وحقدا وغلا، ممتلئة من أمور الدنيا ونسيان الآخرة وترك التواضع والكبر والعجب ورؤية النفس ورؤية المال ونسيان الآخرة، هذه لا يخرج من هذه النفوس شيء إلى الله، بل هي لا تنفع صاحبها لا في الدنيا ولا في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلب في هذه الآفات ليس سليما، فلا ينفع صاحبه يوم القيامة ولا في الدنيا كذلك. كما ذكرنا لما جاء إبراهيم ربه بقلب سليم فيما ذكرنا في خطبة العيد هذه، لما جاء ربه بقلب سليم انظر ماذا فعل الله تعالى له وبماذا أعطاه في الدنيا وفي الآخرة، قد ذكرنا ذلك كله، لم يؤخر عنه شيئا في نصر الدنيا والآخرة وفي النجاة وفي رفع درجته وإعطائه لسان صدق في الآخرين والأولين وكل شيء. المهم نرجع مرة أخرى إلى حسن الخلق، قلنا هو بذل الندى. القاعدة الأولى كالتي ذكرنا أن النفس غير السمحة هذه النفس لا يصدر منها خير. عندما يسأل المرء نفسه لماذا لا يتقدم في طريق الله ولماذا ولماذا وهو متأخر وهناك من سبقه، لهذه النفس الشحيحة بأن تبذل وقتها لله وللخلق، أن تبذل وقتها وجهدها ومالها في سبيل أن تكون هذه النفس هي الأقرب إلى الله تعالى، هي الأحب إلى الله تعالى. كيف؟ ونضرب مثلا سريعا سنعود إليه، وهو أنه ما تحاب اثنان في الله، هذا البذل الندى كما يقول، إلا كان أحبهما إلى الله هو أشد حبا لأخيه، هو الأحب لأخيه. يبقى ارتفع من ارتفع لما كان هو الأحب إلى الله تعالى، لما كان هو أحب، هو أكثر حبا لإخوانه، أكثر بذلا لهم، أكثر عطاء، كان هو الأحب عند الله. نعود إلى بذل الندى. بذل الندى ذكرنا القاعدة الأولى فيه، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسق، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن ترفع الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك وجهك منطلق إليه، أن تلقى أخاك فتسلم عليه، أن تؤنس الوحشان في الأرض. وهذه قصص في بداية كما ذكرنا في بداية بذل الندى، أن تؤنس الوحشان في الأرض، أن تسلم على أخيك، أن يكون وجهك منطلقا إليه، أن تعطيه شيء صلة الحبل يربط متاعه. هذه قصة في السفر والحج وفي الوقت ليبين لك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تبدأ بما تظنه حقيرا محتقرا لا تحتقره، فهذا الحقير المحتقر كبير عند الله تعالى، هذه الحسنة الكبيرة عند الله تعالى. إن الله تعالى يعطى على اليسير القليل لهؤلاء المساكين السامع المتكلم ما لا يتخيله من الحسنات عنده سبحانه وتعالى إذا أتوا ربهم بتلك القلوب السليمة وبتلك النوايا الحسنة وبذلك الإخلاص لله تعالى. في هذه الدرجة أيضا درجة بذل الندى، قال من حقه عليك أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن تشمته إن عطس، وأن تعوده إن مرض، وأن تنصح له إذا استنصحك، وأن تتبعه إذا مات. هذه في الدرجة الأولى التي إن نظرنا في بعض معانيها وجدنا ذلك التقصير الذي يقصره المؤمنون في مثل ذلك، إنهم يقصرون في أن يسلموا على إخوانهم، أو إن مرضوا أن يعودوهم، كأنه يقول ليس عنده وقت وليس عنده كذا، حتى إذا مرض أخوه إذا به ينتظر أنه يأتي المسجد ليقول له شفاك الله عافاك. هذه كما ذكرنا إن تعلل بقلة الوقت أو تعلل بقلة الجهد أو ليس فيه أو كذا، اتفق السلف على أن خير الناس أنفعهم للناس وأحبهم له وأكثرهم قياما بمصالحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويتحمل أذاهم يتحمل أذاهم ليس يبذل فقط، لا، ده في الدرجة الأعلى، هو يبذل ويتحمل الأذى كذلك، خير من الذي لا يخالطهم ولا يتحمل أذاهم. ولذلك النبي يقول كلكم خير منه، الذين قالوا لهذا المتعبد بأحواله قال كلكم خير منه. وذكرنا ذلك كله كما بينا من قبل. لذلك هذه المسألة من بذل الندى لابد أن يعرف المرء فيها حقوق إخوانه وحقوق التي ينبغي ألا يقصر فيها ليرتفع لدرجة الأعلى، وهي أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وهي الدرجة التي لن نتكلم على الدرجات التالية لها، وهي أن يؤثرون أن يؤثروا على أنفسهم كما قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فنحن في درجات الدنيا لم نتحقق بعد درجات المسلم عليه أن ينطلق له وجهه، أن يعوده إذا مرض، أن إذا استقرضه أن يقرضه، هذه الأمور البسيطة. وانظر إلى هذا الحال، لا يؤمن أحدكم، ننظر إليها، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ننتقل إلى النقطة الثانية من البذل، أن يبذل لإخوانه، أن يبذل من وقته وجهده وماله. وهذه الأولى أن يعلم فيها المرء أن هذه الأعمال المتعدية من نفع المؤمنين والقيام بمصالحهم أفضل من أعماله القاصرة، وأن يقوم بمصلحة المؤمن خير له من أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكما قال الحسن رضي الله عنه اذهبوا إلى فلان فعودوه وخذوا معكم فلانا، فذهبوا إليه فوجدوه قال أنا معتكف، فرجعوا إلى الحسن قال له يا أعمش لم تعرف أن قيامك بمصلحة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ ونحن في هذه الأحوال التي نحن فيها نرى أن كلا يحتفظ بوقته وجهده ونفسه وماله لنفسه فقط، مع أن الأصل أن يكون المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والأصل الثاني الذي ينبغي أن نتعلمه لا نحيد عنه وأن الله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه. نحن نقول ذلك لا لكي يتعاون الناس، ولكن هذه مسألة يعني هذه من الأمال التي نود أن نصل إليها، ولكن ليعلم المرء أسباب ما هو فيه من تأخر عن الله تعالى ومن أن يكون بارا صالحا قد تحقق بهذه المعاني التي ترتفع بها الدرجة وتعلو بها المنزلة عند الله جل وعلا. لذلك يقول هذا المعنى الأول، أن يعلم هذه القواعد التي نشير إليها سريعا، أن القاعدة الأولى أن خير الناس أنفعهم، والقاعدة التالية لها التي ذكرنا الآن، وهي أن العمل المتعدي أفضل من العمل اللازم. يعني قالوا أثنوا كما ذكرنا حديث النبي، أثنوا على رجل كان معهم في سفر، قالوا ما نزلنا منزلا إلا كان في صلاة، وما سرنا مسيرا إلا كان في قراءة. قال من كان يكفي ضيعته ويحلف دبته وكذا وكذا؟ قالوا كلنا. قال كلكم خير منه. حتى يتبين للمرء أن تقصيره في مثل ذلك تقصيره في أن يكون هو خيرا بارا، أن يكون هو مرتفع الدرجة، أن يكون هو على هذا الخلق الحسن، أن يكون هو على هذه المسألة التي ذكرنا في الأسبوع الماضي: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولا يحسن هذا الخلق إلا بهذه الثلاث: بالبذل المدى وتحمل الأذى وكف الأذى كما ذكرنا. بذل المدى يقول المسألة التالية التي ينبغي أن ننظر فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذه الثالثة التي ذكرنا من القواعد: القاعدة الأولى قد علمت أن خير الناس أنفعهم، وقد علمت أن الخير المتعدي أفضل من اللازم. لا يعني ذلك أن تقصر في الخير اللازم، لا، لن تستطيع أن تكون متعديا في خيرك إلا أن تكون في نفسك مؤمنا صالحا. يعني من أسباب أن تكون خيرا أن تكون في نفسك متدينا، تدينا التدين الحق. هذه الدرجة الثانية، هذه القاعدة الثالثة كما ذكرنا. والدرجة الرابعة: أن تعلم أن الله في عونك ما دمت في عون أخيك. وهذا يستلزم منك هذه المعاني التي نود أن نذكرها، وهي: أي المعنى الأول، أن تعلم أن ما تقوم به لإخوانك من بذل المدى الذي يقوله الصحابة في هذا المعنى، ما تقوم به إنما هو فضل منهم عليك، لا فضل لك فيه، إن فضلهم أعظم منك ومن عملك، لأن الله تعالى قد يسر لك أولئك لتأخذ من ورائهم هذه الحسنات وتلك الدرجات العلى، فهم سبب ما أنت فيه من فضل، وسبب ما أنت فيه من جزاء ورفعة. فأنت تفعل ذلك وأنت تعلم أنك إنما هم أفضل منك لكونهم قد يسرهم الله تعالى لك لتحقق هذه الدرجة ولتعلو عند الله تعالى ولتحوز هذا الثواب والعمل، وبالتالي تنتقل إلى هذا المعنى المهم الذي نعانيه اليوم، وهو أنه لا ينبغي لك أبدا أن تقابل هذه الأعمال بالضيق والتململ. هذه الأولى يقابلها بالضيق، يقول لك يعني هو دوقته، يعني هو ما يعرفش يزورني غير دلوقتي، يعني ما يجي دلوقتي يسألني أنا معايا فلوس ومعيش يدوبك على قد العيال، يعني كل هذه المعاني السيئة. لا، قد علمت أن الله في عونك عندما تكون في عوني، وقد علمت أن الله تعالى ساقه إليك، فأنت مستبشر بذلك مسرور به. أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم، أن تكسو عورته، أن تطعم جوعته، أن تقضي له حاجة، ذلك كلامه صلى الله عليه وسلم. فهمت ذلك فعلمت أنك تستقبل هذه الأمور بسرور، لأن هذا إدخال السرور عليه، إدخال من السرور من الله تعالى عليك، وأن تعلم أن له الفضل في ذلك، بل عليك كذلك، وهي كما يقولها السلف مسألة هذه ألا تنتظر منه أن يأتيك ليسألك هذه المعاني التي هو يعانيها، بل أن تبحث أنت عليه. وكان ذلك حال النبي والسلف صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر وعمر على هذا الحال. كان عمر يبحث عن المؤمنين ليرى من يكون له بمصلحة، من يقضي له حاجة، من يكسو له عوضة، من وانظر إلى هذه الحالة. كان عمر رضي الله عنه يبحث في ذلك، فوجد امرأة في خيمة مقعدة، فكان يذهب لها مبكرا بعد الفجر ليقوم لها بحوائجها، لينظف لها الخيمة ويضع لها طعامها وشربها وينقي عنها الأذى. وكانت امرأة عميرة مقعدة، فجاء في يوم فوجد أن الخيمة قد نظفت وقد وضع فيها الأكل والطعام والشراب ونفي عنها الأذى. فقال للمرأة: من الذي فعل ذلك؟ قالت: ذلك الرجل الذي يأتي كل يوم. فاختبأ في اليوم التالي لينظر هذا الرجل، ذلك الرجل، أنا ذلك الرجل، من الذي فعل ذلك اليوم؟ اختبأ فإذا به أبو بكر رضي الله عنه. وذلك المعنى الذي ينبغي أن يصل إليه المؤمن في هذا الحال، وهو أنه لا ينتظر أخاه أن يقف منه موقف المسألة وموقف السؤال والذل، بل ينبغي عليه أن يسارع هو بالسؤال عنه وأن يتفقد أحواله. وكذلك كان حالهم كما نذكر الحال الحسن في هذه المسألة على تلك القاعدة التي نراها، والقاعدة التالية لها، وهي أن يحزن إذا جاءه أخوه يسأله لتقصيره في أنه لم يسأل هو عنه ولم يتفقده أولا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال من فرج عن مؤمن الكربة، هذه المسألة الثانية تالية لما نحن فيه من تلك القواعد. علمت هذه القواعد وعلمت كيف هي منزلة المرء فيها الآن، من الذي يسارع ويتفقد، ومن الذي يعطي بغير سؤال، ومن الذي إذا أعطى أعطى وهو مسرور، ومن الذي يدخل السرور على إخوانه ويقضي حاجاتهم ويستر عوراتهم إلى آخر هذه المعاني. فعلمنا ذلك البعد بيننا وبين تلك الأخلاق من أخلاق البر التي ينبغي أن يجاهد المرء نفسه عليها عامه كله حتى يوفق إلى شيء من تلك الدرجات مع الله تعالى. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا الزائلة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذه مسألة أيضا من المسائل التي تميز البر وتميز المسارعة إليه في تلك القواعد التي ذكرنا. إذ القاعدة التالية التي نتكلم عليها الآن هي كيفية المسارعة إلى هذه الأمور، كما قال المولى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بمعنى أن المرأة إذا سمع شيئا من هذه الأمور، هذه مسألة ينبغي أن نحفظها، إذا علم شيئا من أمور البر والإحسان والدين والعمل الصالح وكل الأعمال، أن يسارع إليها ليكتب في أصحابها، ألا يتأخر عنها. لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا البر لن يناله أحد حتى ينفق مما يحب، لا مما هو عنده من سقط المتاع أو مما يمكن أن يستغنيها عنه، لا مما يحبه هو. وكان بيوحاء أعظم بساتين أبي طلحة رضي الله عنه، قال يا رسول الله قد علمت ما أنزل الله تعالى في البر، وهذا البستان هو اللي يقولون في لغة هذا الحائط هو أعظم أموالي، وقد جعلته صدقة في سبيل الله، هو أعظم ماله الذي تصدق به، ليس يتصدق من الأقل أو يشح بما عنده أو يرى النفيس فيتركه لنفسه الجديد لنفسه، لا، أعظم ما عنده قال هو أعظم مالي كما تعلم هو صدقه في سبيل الله. فرأينا المعنيين، معنى المسارعة ما نزلت الآية حتى ذهب إلى النبي ليقول له ذلك، والمعنى الثاني أنه أنفق مما يعظم عليه ويكبر عليه ويحبه الذي يجعله يرى هذا الحال الحسن أنه ينفق مما يحب، كما قال تعالى وآتى المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، تجد كل الآيات تحمل هذا المعنى، وهو وآتى المال على حبه. من فرج على المؤمن كربة إذن أدخل عليه السرور، قضى له حاجة، قضى عنه دينا، كل هذه الألفاظ في الحديث روايتان، قضى عنه دينا، كسى عورته، أطعم جوعته، قضى حاجته، قضى عنه دينا، أدخل السرور عليه. قال من فرج عن مؤمن كربة، والرواية الأخرى من نفس عن مؤمن كربة، لم يستطع أن يفرجها كلها فنفس عنه، يعني خليه أخذ نفسه شوية مما هو فيه من كرب، ده معنى الدارج يعني الذي يقرب المعنى، نفس عنه يعني أرخى له الحبل حتى يستطيع أن يتحرك. نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، لم يقل كما قال في المعاني الأولى من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لم يقل في الدنيا والآخرة في تفريج الكرب، قال لأن كرب الآخرة هي الأهم، ومن أراد أن يفرج في آخرته فرج الله تعالى عنه، لذلك من سره أن يفرج الله تعالى عنه كرب الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل فلينظر مؤسرا أو يضع عنه. كان رجلا يعامل الناس، هذه ذا كلها في الصحيحين أو في مسلم أو في البخاري، كان رجلا يعامل الناس فإذا رأى معسرا أنظره، أو كان يقول هو ينظر المعسر أو يضع عنه أو يخفف عنه، يعني إما أن يضع عنه ماله كله أو إن أراد قال لو لا عندي مال وسأعطيك ولكن أنظرني، يعني إن شاء الله بعد شهرين ثلاثة ينظره، فنظرة إلى ميسرة كما قال تعالى، وواجب عشان الناس مش واخدة بالها لما يجي واحد يقول لك طب استناني شوية شهرين ثلاثة، معلش هذا واجب ليس مستحب، واجب أن تضع عنه تقول لا لا خلاص ولا خليها عنك، هذا مستحب. ونحن الحمد لله يقول له أجيب الفلوس النهاردة، أنا أجيبها النهاردة، أجيب هذه الأخلاق التي نسمعها. قال من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب الآخرة فلينظر مؤسرا أو يضع عنه، كان يتجاوز عنه، قال يقول كنا نتجاوز عن المعسر، قال الله تعالى نحن أولى بالتجاوز منه، تجاوز عنه. تلك هي الأخلاق التي ينبغي أن تكون في بذل الندى، وكما تسمعون أنا أذكر قواعد فيها وأذكرها مختصرة ليعلم الناس هذه المعاني المجتمعة في أقرب وقت لحاجتنا إلى مثل هذه الأحوال التي ينبغي أن يصحح المرء أحواله عليها. سلامة الصدر وكف الأذى وبذل الندى، كف الأذى وتحمل الأذى لها موعد آخر إن شاء الله تعالى نستكملها فيما يأتي. أما هذه الخلق الأول وهو البذل هو حال النبي صلى الله عليه وسلم